أرض مسكن اسمك، خرابة تدويرموا فيها الدنس والنجاسة، النفس اللي خربت يبتدويرموا فيها كل شيء، النفس اللي كانت مسكن لاسم الله القدوس دنسوها بالوسخات اللي رموها فيها. قالوا في قلوبهم لنفنهم، حطوا في قلبهم ان هم يفنوا تلك النفس، مش بس يخربوها لا يفنوها على الاخر. احرقوا كل معاهد الله في الارض، كل ما يخص الله في النفس احرقوه دمروه، مش بس دمروه لكن كمان احرقوه عشان ما يبقالوش اي اثر. اياتنا لا نرى، مش شايفين العلامات بتاعتنا ولا الاعمال المعجزية اللي في حياتنا، مش شايفين حاجة من ايام القداسة ومن ايام العلاقة والعشرة الجميلة اللي بيننا وبين الله. لا نبي بعد، لا نبي بعد، مفيش نبي يتكلم بكلمة ربنا. تعرفين الفترة اللي كانت قبل مجيء المسيح ما بين ملاخي والمسيح كم سنة؟ حوالي 400 سنة، ما كانش فيهم اي نبوة. هي دي الفترة اللي بيقصد بيها، مفيش نبي بعد، مفيش كلمة ربنا، حتى كلمة ربنا اللي بتوبخ وكلمة ربنا اللي بترشد اتمنعت. ففي خراب، في دمار، في حريق نار، وكلمة ربنا اللي بترطب كمان اتمنعت عن الناس. لا نبي بعد، ولا بيننا من يعرف حتى متى، وما فيش حد بينا يعرف لحد امتى هنعيش في الايه، في الحالة دهية. حتى متى، حتى متى تظل النفس خاربة، حتى متى تظل النفس مدمرة. يبقى ابتدى الباراجراف بسؤال لماذا، وانهى الباراجراف حتى متى، وبعدين بيطلع بنفس السؤال مرة تانية. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك الى الغاية؟ آية جميلة قوي، يقدر الواحد يحفظها ويصلي بيها لما يحس انه مغلوب باستمرار من الخطية ومن الشهوة ومن الانفعال. وقف قل لربنا، حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك الى الغاية؟ الى الغاية يعني ايه؟ كتير قوي. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك؟ ما هو انت اسمك دعية ايه عليا، ولما افضل انا بخطيتي مغلوب منها ومغلوب من انفعالي ومغلوب من شهوتي، طب ما هو كده المقاوم يا رب هيعير اسمك ويهين اسمك خالص. حتى متى يا رب افضل بالحالة دهية؟ حتى متى يا رب افضل بتعبي ده؟ لماذا ترد يدك؟ ليه مانع ايدك؟ ويمينك اخرجها من وسط حضنك. وكأنه تخيل ربنا واقف ايه، متكتف مربع ايديه مش عايز يشتغل. شوفوا اللباقة في الحديث مع الله، ان احنا ندفع ربنا انه يسرع لمجدتنا، يسرع لتغييرنا، وربنا عايز كده. نقول له حتى متى يا رب يعير المقاوم ويهين العدو اسمك؟ طلع ايدك من حضنك واعمل حاجة، لان دي ايدك دي هي المقتدرة، ايدك دي هي القوية، ايدك دي هي اللي تبطل الخراب اللي ساري فيا، ايدك دي هي اللي تطفي النار، ايدك دي هي اللي تبنيني من اول وجديد. اخرجها من وسط حضنك. وطبعا دي كانت نبوة جميلة جدا، لان ايد الله باستمرار في العهد القديم تشير الى تجسد سيد المسيح، المسيح الخارج من حضن الايه، الاب. اثني، اثني هذا العدو، واثني هذه الخطية، اثني وانهي هذا الخراب اللي بيدمرني. والله ملكي منذ القدم، انت الملك بتاعي من زمان، ساعد الخلاص في وسط الارض. ودي حاجة مش جديدة عليك يا رب، انك بتفعل الخلاص في وسط الارض. عشان كده احنا بنقول للمسيح في صلاة الساعة السادسة: صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. عشان كده مد ايديك يا ربي بعلامة الصليب تنهي الخراب والدمار اللي موجود جوايا. انت شققت البحر، وابتدى يفكر ربنا باعماله في القديم. انت شققت البحر بقوتك، انت قوي لدرجة انك شقيت البحر اللي ما بيتشقش. قصرت رؤوس التنانين على المياه، التنانين دول هم اللي عايزين يهلكوني، رمز للشيطان اللي عايز يخدعني. انت رددت رؤوس ليوثان، وليوثان ده برضك رمز للشيطان زي ما شفنا قبل كده في سفر اشعياء. جعلته طعاما للشعب لأهل البرية. إذا كان الشيطان يمتلك البرية، لكن دلوقتي ربنا حول البرية تاكل الشيطان بالآباء الرهبان والنساك والعباد اللي موجودين في البرية، هم اللي بيأكلوا الشيطان. يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. أنت فجرت عينا وسيلا وسيلة، سيول فجرها ربنا من مياه، صخرة اللي طلعت مية. انت يبست انهار دائمة الجريان، لما يبس نهر الاردن وعبروا فيه بالرجل. فلاحظوا هنا الكلام انه عايز يقول ان انت يا رب قادر انك تغير طبيعة اي شيء. النهر الجاري انت يبسته، والصخرة انت طلعت منها عين وخرجت منها سيل. يعني انت يا رب تقدر تغير الطبيعة، فالطبيعة الغربانة بتاعتي ده هي انت تقدر تغيرها. لك النهار ولك ايضا الليل، الزمن بتاعك. انت هيأت النور والشمس، انت مصدت كل تخوم الارض. الزمان والمكان هم في ايديك. فالخراب ده يا رب سواء كان بسبب الزمن او حتى بسبب طول الزمن مش مشكلة، لان ساعات الانسان يحس ان كل ما الخراب يطول كل ما اصلاح يبقى صعب. فالزمن ده في ايدك مش هيبقى مشكلة، والمكان ايضا في ايدك عشان كده مش هيبقى مشكلة. تستطيع ان تغير الطبيعة، تستطيع ان تصلح الخرب الابدية. انت مصدت كل تخوم الارض، الصيف والشتاء انت خلقتهما. اذكر هذا ان العدو قد عير الرب، وشعبا جاهلا قد اهان اسمك. العدو فرحان ان انتصر علينا، احنا اللي دعي اسمك عليهم. والشعب الجاهل يقصد به في هذا المزمور هم شعب بابل، شعب جاهل عير اسمك. الشعب اللي ما يعرفش حاجة عنك بيعير شعبك، شعب اسرائيل. لا تسلم للوحش نفسي امامتك. ايه جميلة قوي، فرق كبير بين الوحش وبين اليمامة، الوديعة الهدية الضعيفة. اليمامة دي هي انا نفسي، وذلك الوحش هو الشيطان. اقف اقول للربنا ما تسيبش اليمامة للوحش، لانه بسهولة جدا سيفترسها. لما يبقى الانسان مغلوب من خطية ومغلوب من حرب ضد الشر وضد الخطية، هو أصلي بالآية دي وقول للربنا: لا تسلم للوحش نفسي أمامتك، قطيع بائسيك لا تنسى إلى الأبد. ما تنسناش يا رب على طول، ده احنا البائسين من غيرك ما نقدرش نعمل اي حاجة. انظر الى العهد، افتكر العهد اللي بيننا وبينك، ان في يوم من الايام احنا كنا شعبك وانت الهنا. افتكر هذا العهد، وعشان هذا العهد اشتغل يا رب، وانقذ نفس اليمامة من الوحش، لان مظلمات الارض امتلأت من مساكن الظلم. ارض ظلمت واتملأت ظلمة وامتلأت ظلم. لا يرجعن المنسحق خاذيا. النفس اللي انسحقت واتضعت امامك يا رب ما تكسفهاش. الفقير والبائس اللي التجأوا اليك واعتمدوا عليك فرحهم عشان يسبحوا اسمك. الفقير والبائس ليسبح اسمك. انت رب تستطيع ان تغير الامور وتغير الظروف وتغير الخرب الابدية عشان الانسان اللي انسحق واتضع امامك وتاب ما يتكفش، وعشان الفقير والبائس يرجع مسرور وفرحان ليسبح اسمك. قم يا الله، قوم يا الله، اقم دعواك، قوم احكم لينا. وكانت القيامة باستمرار هي الرجاء اللي بينظر اليه كل نفس منسحق وكل نفس خربانة، ان بالقيامة وفي قيامة المسيح الله يبدل كل شيء. اذكر تعيير الجاهل اياك اليوم كله، الجاهل اللي هو الشرير اللي ملوش علاقة بربنا. يقول فين ربنا بتاعك وده، هو سايبكوا كده ليه؟ لا تنسى صوت اضدادك، افتكر تعييرات الناس اللي ضدك، بليد مقاوميك، الهيصة اللي عاملينها. الصاعد دائما، صاعد دائما، لانهم فرحانين ان هم منتصرين وشعبك عبارة عن خرب ابدية مهزوم ومتروك ومرفوض. سأل ربنا سؤالين، ليه يا رب وحتى متى؟ ما استلمش اجابة في هذا المزمور. حد انت يا رب تسيبنا كده؟ لحد انت صوت اضادك ومقيميك هو اللي هيبقى مرتفع دائما؟ الجميل ان ربنا رحقه على طول بالمزمور 75 فيها الرب على السؤالين اللي سألهم في مزمور 74، لماذا وحتى متى. مزمور 75 لامام المغنيين على لا تهلك، مزمور لآساف تسبحه. نحمدك يا الله، نحمدك واسمك قريب، يحدثون بعجائبك، لاني اعين ميعادا، انا بالمستقيمات اقضي. غابت الارض وكل سكانها، وانا وذنت اعمدتها سلاح. قلت للمفتخرين لا تفتخروا، وللاشرار لا ترفعوا قرنا، لا ترفعوا الى العلي قرنكم، لا تتكلموا بعنق متصلب، لانه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال، ولكن الله هو القاضي. هذا يضعه وهذا يرفعه، لان في يد الرب كأسا وقمرها مختمرة، ملآن شرابا ممزوجا، وهو يسكب منها لكن عكرها، يمسه يشربه كل اشرار الارض. اما انا فاخبر الى الدهر، ارنم لاله يعقوب، وكل قرون الاشرار اعضد، وقرن الصديق قرون الصديق تنتصب. الليلويا. الاجابه على التساؤلات اللي اتسالت في مزمور 74 الله بيجاوب عليها في مزمور 75. في دايلوج ما بينه وما بين المرنم. المرنم حس بالقرار فصرخ لله وطلب من ربنا التغيير، فكانت النتيجة انه رفع الشكر لربنا. نحمدك يا الله، نحمدك واسمك قريب. كلمة اسمك قريب دي جميلة جدا. اول اختبار بالرغم ان هو حس انه خراب وخراب ابدي، لكن لما صرخ لربنا لقى ربنا ايه؟ اسمه قريب مش بعيد. لقى ربنا قريب منه بيسمعه وبيستجيب ليه وبيتفاعل معاه وبيغير من حياته وبيصلح من تلك الخرب. عشان كده صرخ نحمدك نحمدك يا رب. يحدثون بعجائبك، اعمالك العجيبة وقدراتك العجيبة، انك عملت وبتعمل وما زلت تعمل وسوف تعمل اعمالك تلك العجيبة. طلب التغيير لقاه، طلب التجديد لقاه، طلب المغفرة لقاها، طلب الراحة لقاها. عشان دي عجائب ربنا هي اعماله. ويحدثون بتلك العجائب ان ربنا يصنع منا عجيبة. اذا كنا في خرب ابدية فالله يبنينا بناء جديد. لما كان قاعد يسأل ربنا ويقول له حتى متى رد الحد امتى الحد امتى، ربنا جاوبه بقى في عدد 2 ويقول له لاني اعين ميعادا. كل حاجة ليها وقت ايه؟ عندي تأديب لازم ياخد وقته وانا اللي حندين. استجابة هتيجي في وقتها. وكانت الاجابة على البشرية الساقطة التعبانة، يقول في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة. عشان كده اذا كان السؤال ده بيتعبنا، انت يا رب هتدينا، انت يا رب هتغير، انت يا رب هتحقق، انت يا رب هتريح، يقول لك لاني اعين ميعادا. كل حاجة في وقتها وانا معين هذا الايه؟ الميعاد. ما تستعجلش وما تيأس. اني اعين ميعادا، والميعاد اللي ربنا تملي بيعينه هو الميعاد الصح. احنا يمكن بنبقى متلهفين ومستعجلين، لكن ربنا بيعين الميعاد السليم. امتى يتدخل وامتى يصنع وامتى يعطي؟ لاني اعين ميعادا. انا بالمستقيمات اقضي. ربنا دغري خط مستقيم ويحكم بالاستقامة. هو شاف ان المزمور اللي فات المقاوم والمعاند عمال يعلي صوته وينتصر ويعير شعب الله، وان الوحش هيفترس نفس اليمامة، لكن ربنا بيطمنه بيقول له اني اقضي بالايه؟ بالمستقيمات. غابت الارض وكل سكانها، ارض كلها تدوب وتنتهي كل اللي فيها، وانا وذنت اعمدتها، انا اللي ماسك كيانها. ربنا بنى وعلى اسس معينة وهو اللي وازن الاعمدة. مفيش حاجة هتنتهي او هتحصل الا بايه؟ باذنه وبمعاده وبامره. ربنا بينصح الناس بقى، قلت للمفتخرين، اللي بيفتخر بعلمه واللي بيفتخر بجماله واللي بيفتخر بثروته واللي بيفتخر بلبقته واللي بيفتخر بذكائه واللي بيفتخر بعزوته واللي بيفتخر بالناس اللي يعرفهم، قلت للمفتخرين لا تفتخروا. تفتخرش في حاجة، لان كل اللي هتفتخر بيه ده هيدوب. وللأشرار لا ترفعوا قرنا، ما تفرحوش قوي، ما تفتكروش انكم اقوياء. والقرن هنا رمز للقوة. اذا كان الحيوان قوته في القرن بتاعه لانه بينطح بيه، فبيقول للاشرار ما تفتكروش بالقوة بتاعتكم. لا ترفعوا الى العلي قرنكم، ساعات الانسان كده لما يبقى عنده شوية قوة شوية صحة ولا شوية مال ولا شوية علم يتحدى ربنا او يحس انه مستغني عن ربنا. ربنا ده ملوش لازمة في حياته، هو يعرف يدبر اموره ويصرف حياته كويس. فبيقول له لا ترفع الى العلي قرنكم، ما تتحداش ربنا، لا تتكلموا بعمق متصلب. العمق المتصلب اللي هي الرقبة الناشفة اللي مش عايزة تتني لتحت، ومعنى انها مش عايزة تتني لتحت انها مش عايزة تقول اه. لما تيجي تقول اه بتهز رقبتك ليه؟ لتحت، بتقول لا باستمرار. عشان كده عمقها متصلب، رغبة انها تثني رقبتها تخضع. فيقول ما تتكلموا بعمق متصلب، لانه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال، ولكن الله هو القاضي، الله هو اللي هيحكم. عشان كده محدش يفتخر او يفرح لما حس المرنم المزمور اللي فات ان الاشرار هم اللي ناجحين وهم المتمكنين وهم المنتصرين. هذا يدعه وهذا يرفعه. الله ليه حكمة انه يرفع واحد وانه يضع الاخر. لان في يد الرب كأسا، بيطمن بقى المرنم اللي بيقول له حتى متى رب يعير المقاوم والجاهل شعبك، يقول له ما تخافش لان كل حاجة ليها عقبها. في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة، يعني خمرة جاهزة، ملآن شرابا ممزوجا وهو يكتب منها. ولما طبعا الكأس دي مقصود بها كأس الدينونة، ولما ربنا هيكبها الناس هتشربها على اخر نفس، وهتشربها على اخر نقطة. حتى العكر، العكرها اللي هي الشوايب اللي بتبقى في قعر الايه الكاس، هيشربوها، يعني هتبقى دينونة كاملة. وهو يكتب منها، لكن عكرها يمصه يشربه كل اشرار الارض، هيشرب حتى التمالة او حتى لاخر الكأس. فرجع المرنم لما شاف عمل ربنا وعجائب ربنا، وان ربنا هو القاضي العادل، وان ربنا ليه ميعاد هو بيعينه. اما انا فاخبر الى الدهر ارنم لاله يعقوب. اخبر بعجائبك يا رب وباعمالك العظيمة، ان انا كنت خرابة وانت بنتها وانت جملتها ونظفتها. ارنم لاله يعقوب. فربنا بيرد يأكد له كل قرون الاشرار اعضب. اعضب يعني اكسر. كل قرون الاشرار احطم، اما قرون الصديق تنتصب. لاحظوا ملاحظة جميلة انه قال قرون الاشرار. الاشرار هنا بصيغة جمع، بينما قرون الصديق دي بصيغة مفرد. اشمعنى ما قالش قرون الصديقين تنتصب ليه؟ امين يقول دي ودي جاية. لان مفيش حد صديق الا واحد، الا شخص مين؟ المسيح. طب والصديقين دول كلهم ايه؟ هم في شخص مين؟ المسيح. لكن الاشرار كتير. لامام المغنيين على ذوات الاوتار مزمور لاساس تسبحة. الله معروف في يهودا، اسمه عظيم في اسرائيل. كانت في سليم مظلته ومسكنه في صهيون. هناك سحق القسي البارقة، المجن والسيف والقتال سلاح. أبهى أنت أنجد من جبال السلب، سلل أشداء القلب. ناموا سنتهم كل رجال البأس لم يجدوا أيديهم. من انتهارك يا إله يعقوب يسبح فارس وخيل. أنت مهوب أنت فمن يقف قدامك حال غضبك؟ من السماء اسمعت حكما، الارض فزعت وسكنت عند قيام الله للقضاء لتخليص كل ودعاء الارض سلا، لان غضب الانسان يحمدك بقية الغضب تتمنطق بها. انظروا ووفوا للرب الهكم يا جميع الذين حوله، ليقدموا هدية للمهوب يقف روح الرؤساء، هو مهوب لملوك الارض. الليلويا. ما زلنا في مجموعة مزامير اساس، وقلنا اذا كانت اخذت هذا العنوان ان المزامير الاساس مش شرط يكون اساس هو اللي قالها، لكن ممكن يكون احد افراد الفرقة بتاعته، لان زي ما احنا عارفين ان داود قسم المرنمين لعدة اساس، بني قورح مجموعة واساس مجموعة ويدسون مجموعة تانية. فالمزمور ده زي ما بيقول لامام المغنيين، يعني يرتله قائد المنشدين على ذوات الاوتار على الالات الوترية، واتكلمنا على الالات الوترية قبل كده زي العود وزي الرباب وزي السنتير. مزمور لأساس تسبحة، يعني مضمون المزمور تمجيد لربنا وتسبيح لربنا. الجميل ان هذا المزمور بالذات ليه مناسبة تاريخية في قصة قد نكون كلنا نعرفها في زمن أشعياء النبي. جه ملك اسمه سنحريب، كان ملك أشور، ومعه 185,000 جندي، وحصروا أورشليم وباتوا حوالين أسوار المدينة. وجي واحد اسمه ربشاقي وابتدى يتكلم باللغة العبرية اللي هي لغة اليهود، ويضعف روحهم المعنوية بحيث انه يخليهم ان هم يستسلموا للحصار، لان الجيش اللي كان بيحاربهم ده كان ايام حبقيا ملك يهوذا، كان جيش جبار ومفيش اي دولة قدرت تقف قدامه. فراح بقي الملك هو واشعيا وقفوا قدام ربنا وصلوا ونشروا الرسائل التهديد والوعيد بتاعة سنحريب الملك اللي بعتها، وقالوا لربنا ان الامر ضاء جدا علينا. فربنا بعت رسالة على فم اشعيا قال لحبقيا طمن الملك ان مفيش حاجة هتحصل. فصبحوا تاني يوم لقوا 185,000 واحد متقتلين حوالين اسوار اورشليم. فبعد ما اورشليم كانت معرضة للسلب والنهب للخراب، هم اللي سلبوا جيش اشور اللي مات حوالين اسوار اورشليم. وهذا المزمور ليه ارتباط وثيق جدا بالنصرة اللي ربنا صنعها لشعبه. فعشان كده بيقول الله معروف في يهوذا. يعني ايه الله معروف في يهوذا؟ الله معروف من خلال اعماله اللي بيعملها مع شعبه يهوذا، الشعب اللي اختاره علشان يجي منه. الله معروف باعماله العجيبة. اذا كنت عايز تعرف ربنا ما تقدرش تعرف ربنا، وزي ما بعض الناس بتقول عايزين نشوف ربنا. ربنا ما يتشافش وجه الوجه، لكن ربنا يتعرف من خلال ايه؟ اعماله في حياة الانسان. فاذا كنت عايز تعرف حاجة عن ربنا، واذا كنت عايز تعرف ربنا، انظر الى عمل الله مع شعبه، عمل الله مع خاصته، عمل الله مع الناس اللي بيحبوه، عمل الله مع الناس المرتبطين بيه. والحقيقة اللي بيأكدها باستمرار الكتاب المقدس ان الله معروف. معروف يعني الله يعمل مع كل نفس ارتبطت بيه. مفيش نفس تقدر تقول ربنا ما اشتغلش معايا اذا كانت النفس دي فعلا عاشت مع ربنا. عايز تعرف ربنا، بص العمل ربنا مع ماري جرجس، بص العمل ربنا مع الانبا انطونيوس، بص العمل ربنا مع العذراء مريم. لما العذراء مريم عرفت ربنا قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لانها ادركت اعماله في حياتها. فالله معروف في يهوذا معروف بأعماله في وسط شعبه. وإذا كان المزمور ده قيل في العهد القديم، ففي العهد الجديد نقدر نقول إن الله معروف فين؟ في الكنيسة. الله معروف في الكنيسة. على مر تاريخ الكنيسة وعمل الله باستمرار ووعد الله للكنيسة باستمرار قائم أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. اسمه عظيم في إسرائيل. ده أنا عايز أطلع بأن احنا أكتر من كده، لما تبقى نفس فينا ملتصقة بربنا وبتحبه وعايشة معاه، يبقى الله معروف في حياتي والله معروف في حياتك. ومش معروف بس، ده اسمه كمان عظيم متمجد. عشان كده مهم قوي ان الانسان يراجع نفسه، يا ترى اقدر اقول ان ربنا اسمه بيتعظم في حياتي، ولا ربنا اسمه مش باين خالص في حياتي؟ شيء مهم جدا. طب تقولي اعمل ايه اذا كنت لقيت ربنا مش اسمه حتى مش باين في حياتي؟ قالك مش هتعمل حاجة، لكن كل اللي هتعمله انك تسلم حياتك لربنا من اجل ان ربنا يصنع فيها شيء، من اجل ان ربنا يكون موجود فيها. تديله الاولوية، تديله الفرصة، تديله الوقت، تديله الامكانية، لكي ما يكون الله معروف واسمه عظيم في حياتك. كانت في سليم مظلته، سليم اللي هي اورشليم، مظلته يعني مسكنه او الخيمة بتاعته، ومسكنه في صهيون. ولما الله اختار خيمة الاجتماع وقال لموسى اعمل خيمة الاجتماع، قال له علشان اسكن وسط شعبي، اكون معاهم، اعيش معاهم. وعشان ربنا عايش مع شعبه صنع عجائب كتيرة جدا في تاريخ هذا الشعب. على رأي احد الملحدين بيسأل احد رجال الدين، بيقول له اديني دليل واحد على وجود ربنا. فقال له عايز دليل واحد على وجود ربنا؟ شعبه، شعب اسرائيل، تاريخ شعب اسرائيل. ربنا قال وعد لشعب اسرائيل، وهذا الوعد مازال ايه؟ محفوظ حتى الان، بالرغم ان هم سابوه مرات كثيرة، لكن الله باقي او مبقي على بقية من شعب اسرائيل علشان يظل الوعد بتاعه ايه؟ ساري. ان الكلمة اللي بيقولها ربنا مش ممكن تنزل او مش ممكن تتكسر. فكل الوعود اللي ربنا وعد بيها في العهد القديم تحققت في شعبه، فبقى ده دليل على ان الله معروف وموجود. سكن وسط شعبه، والخيمة تطورت الى الهيكل، وكان الهيكل ايضا في اورشليم. وكانت الخيمة دي او المظلة ده هي اللي ربنا سكن فيها، رمز الى مش بس الكنيسة، الى تجسد المسيح. لما بيقول الكلمة صار جسدا وخيم بيننا، او حل بيننا، ضرب خيمته فين؟ في وسطينا. فكان الجسد اللي اخده المسيح ده المظلة اللي جه سكن فيها على الارض في وسطينا. طب ليه الله اسمه عظيم وممجد؟ يقول هناك سحق القصي. القصي اللي هي الادوات الحربية اللي بيستخدموها زي الرماح وزي الاقواس وزي السيوف. القصي البارقة، البارقة اللي هي بتبرق من شدة لمعانها لانها مسنونة. لما تبقى الحاجة السكينة حدها مسنون يبرق. هو سحق تلك القصي والمجن السيف والقتال. ربنا سحق كل الحرب اللي كانت جاية على شعبه في لحظة واحدة، في كلمة واحدة. وحتى لو تلاحظوا ان كتب الادوات اللي بتستخدم في الهجوم زي القصي والسيوف، والادوات اللي بتستخدم في الدفاع زي المجن، يعني كسر كل امكانيات العدو اللي بيهاجم بيها واللي بيدافع بيها. عشان كده بقى عدو مهزوم. فاذا كان ده حصل في جثة حريب العدو اللي جه يهدد شعب الله، فده نفس اللي حصل في معركة الصليب، ان في جسد المسيح ربنا هزم الشيطان. ما بقالوش سيف يحارب بيه ولا حاجة يدافع بيها عن نفسه، بقت كل قواته مهدومة. عشان كده تملي يقولوا الشيطان عدو مهزوم مقهور. وبعدين في ترنيمتهم لهذا المزمور يقفوا عند حد هذه النصرة اللي ربنا صنعها، وانه انهى الحرب والقتال بان هم يغيروا الموسيقى عشان الانسان يعيش مجد النصرة، ان ربنا في مظلته انهى الحرب. عشان كده احنا بقينا الناس اللي في العهد الجديد لابد ان نتمتع بتلك النصرة. احنا منتصرين، منتصرين في جسد المسيح. عشان كده بولس الرسول قال اعظم من منتصرين، يعظم انتصارنا بالذي احبنا. عشان كده يبقى مسكين جدا الانسان المسيحي اللي عايش وحاسس انه مهزوم، مهزوم من الخطية ومهزوم من الناس ومهزوم من الاضطهاد ومهزوم من الظروف ومهزوم من التعب ومهزوم من رغباته ومهزوم من نفسه. ده يبقى لسه ما بقش نصرة المسيح، ده لسه ما تعرفش على عمل المسيح. لكن الانسان المسيحي الصح هو انسان منتصر، يقول في مظلته حيث سكن هناك سحق قسي البارقة والسيف والمجن وكل الادوات، كل آلة صورت ضدك لا تنجح، زي ما بيقول في سفر اشعياء، كل آلة صنعت خصيصا ضدك ما تنجحش. فبص كده لجمال ربنا وقال له ابهى انت، ابهى يعني امجد، منور اكتر، مضيء اكتر، امجد من جبال السلب. وقعدوا يدوروا ايه قصة جبال السلب دهيت. تعرفين اول حتة بتنور في الكون لما الشمس تطلع ايه؟ قمم الجبال. وكل ما الجبل يبقى عالي كل ما قمته تنور اكتر واسرع. وكان في جبال محيطة، طبيعة ارض اليهودية كلها طبيعة جبلية، وكانت محيطة بأرض اليهودية جبال اسمها جبال سعير اللي كان ساكن فيها الأدوميين، اللي هي دلوقتي معروفة عند الأردن بصخرة بترا، جبال مرتفعة جدا وعالية جدا. وكان الأدوميين دول شداد محدش بيقدر عليهم لأنهم ساكنين في أماكن مرتفعة ومتمرنين إن هم يعيشوا في الأماكن المرتفعة، فينزلوا يسلبوا يعني يسرقوا وياخدوا ويرجعوا يستخبوا تاني في الجبال العالية دهيت. لدرجة ان ممالك كتيرة حاولت انها تحاربها ما قدرتش، عشان كده سموها الجبال الابدية اللي محدش يقدر عليها، محدش يقدر. فهو بيقول للربنا ابهى انت في ضيائك وفي مجدك من اعلى القمم، وامجد انت من الجبال السلب اللي محدش قادر عليها، اللي محدش قادر يوصل لها، لانك تخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوة. اللي جاي يقولني انت يا رب التكب سلب اشداء القلب. اشداء القلب دول الناس الجماد اللي محدش يقدر عليهم، محدش يقدر ياخد منهم حاجة، دول اتسلبوا. اتسلبوا يعني هم اللي ايه اتخذ منهم. ده بالضبط اللي عمله المسيح على جبل الجلجثة في اورشليم. الشيطان ده محدش كان قادر ياخد منه حاجة، ده كل نفس كانت بتموت هو اللي كان بيجي ايه ياخدها. لكن على الصليب عمل ايه؟ يقول جرد الرياسات، جردهم يعني شال السلاح وكل الامكانيات بتاعتهم، جرد الرياسات واشهرهم، اشهرهم يعني فضحهم، ظافرا بيهم في الصليب، سبى سبيا واعطى الناس عطايا. ان المسيح على خشبة الصليب رد المسلوب منا اللي كان شديد القلب اللي عمال يسلبنا سلب واتخد كل اللي كان عنده. وبعدين يفتكروا منظر جيش اشور 185,000 اللي ناموا حوالين سور اورشليم يقول ناموا سنتهم، او الترجمة التانية ناموا نوم موتهم، ناموا الليلة اللي ناموها وفاكرين ان هم الصبح هيصحوا ينهبوا اورشليم. فجي ملاك الرب وضرب 185,000، وكانت دي اخر ليلة ايه يناموها، اخر ليلة يناموها في حياتهم كلها على الارض. ناموا سنتهم كل رجال الناس لم يجدوا ايديهم، مش ماسكين حاجة، مش عارفين يعملوا حاجة، اللي كانوا رجال البأس ورجال القوة والشدة. عشان كده ده رمز للشيطان اللي هو العدو المهزوم. ده كل ده ايه؟ من انتهارك يا اله يعقوب، بشخطة واحدة منك يا رب شخطت فيهم كل دول ايه؟ انتهوا. عشان كده جميل جدا ان الواحد ياخد الآية دي ويقف يصلي بيها قدام ربنا لما تبقى فيه حرب جديدة عليه، حرب للخطية، حرب للشهوة، حرب للانفعال، للغضب، اي حرب جديدة عليه، تقول له من انتهارك يا اله يعقوب، يعني اشخط فيها شخطة يا رب الحرب دي ايه تنتهي. زي ما كان راكب السفينة والبحر هاد وقام انتهر الريح فالريح سكتت، من انتهارك يا اله يعقوب يسبح فارس وخيل. انت مهوب انت، وابتدى تسبيح وتمجيد لربنا في قدرته وفي عظمته. من يقف قدامك حال غضبك؟ زي ما يكون طفل صغير وواحد عمال يضايقه فيروح يقول لابوه ده فلان ده بيضايقني، وبعدين ابوه مش عايز يتحرك فيحاول يثير ابوه عشان يغضب ابوه، فيقوم يزعق فين؟ في اللي بيضايقه ده هوت. فبيقول له كده من يقف قدام غضبك؟ مين اللي يقف قدام غضبك يا رب؟ قوم اشخط فيهم شقطة، قوم اشخط في الشيطان، قوم اشخط في الشهوة، قوم اشخط في الخطية اللي تعباني، قوم اشخط في الناس اللي مضايقني دول. من يقف قدام حال غضبك؟ ده انت من السماء تقول كلمة الارض كلها ترتعد، من السماء اسمعت حكما الارض فزعت وسكتت. كلمة واحدة بس يا رب تقولها من السماء الارض كلها تتغير، زي قائد الماء اللي جه وقال للمسيح قل كلمة فيبرأ غلامي، وشفى الغلام عن بعد عند قيام الله للقضاء لتخليص كل ودعاء الارض. ودي آية جميلة عشان تورينا ان ربنا هيقوم كقاضي عادل، مش فقط علشان ينتقم من الناس الظلمة والاشرار، لكن بالاولى علشان يخلص الناس الايه الودعاء. لان مش هدف ربنا الانتقام، لكن هدف ربنا نصرة الناس الودعاء اللي عاشوا بالبساطة، اللي عاشوا بالايمان، اللي عاشوا بالاتضاع، اللي عاشوا بالطهارة. زي ما انتم شايفين ان المزمور 76 ده برضك فيه رد على مزمور 74 اللي كان بيشتكي فيه ويقول لربنا اذكر يا رب ان العدو قد عير شعبا وشعبا جاهلا اهان اسمك، حتى متى رب؟ حتى متى؟ حد انت هتفضل ساكن؟ فهنا ربنا بيأكد له ويقول له ان ربنا هيقوم في وقت اللي هو محدده عند القضاء لتخليص كل ودعاء الايه الارض، كل ودعاء الارض. مفيش حد من الودعاء لن يجد خلاصا، لان الله ينظر الى كل ودعاء الارض. لان غضب الانسان يحمدك. ازاي غضب الانسان يحمد ربنا؟ ازاي غضب الانسان يمجد ربنا؟ هي ان الطريقتين غضب الانسان يمجد ربنا. واحد مثلا زي فرعون غضب وقال ربنا ده انا معرفوش ومش هسمع له كلمة، وعمل نفسه غضبان على مين؟ على موسى وعلى شعب الله. طب ربنا عمل بيه ايه؟ قال لموسى تصيب انا هتمجد بيه، انا هتمجد بيه، هوريك فرعون ده هعمل بيه ايه. وصنع الله بفرعون ايه؟ عجائب. فغضب فرعون مجد ربنا. محدش يقدر، ساعات الناس الاشرار تعاند الله، ناس الاشرار ساعات انها تتحدى الله، فربنا يقول لهم طب انا هتمجد بالتحدي بتاعك ده هوت. والطريقة تانية، غضب الانسان ايضا ممكن يمجد الله، زي ما بنشوف في نحاس الكاهن لما غير غيرة ربنا وكان الشعب بيزني وقام غضب ومسك السيف وقتل كل واحد كان بيزني ودن الشعب الله، فدي غيرة ايه؟ مقدسة. زي ما ايليا غضب على انبياء البعل فدي برضه غضب مقدس. فسواء اذا كان الغضب ده ضد الله او من اجل الله، ففي كلتا الحالتين يمجد الله ويسبح الله. بقية الغضب تتمنطق بها، انظروا ووفوا الرب الهكم يا جميع الذين حوله. مين هم الذين حوله؟ مين اللي حول ربنا؟ اللي هم التصقوا بيه، اللي هم بيحبوه، اللي عايزين يتعاملوا معاه، اللي هم شعبه، اللي هم احنا. اذا كنت عايز تفضل حول ربنا ومع ربنا ومن ضمن جماعة الله، اوفي اللي بتقوله لربنا. ووفي اللي بتقوله لربنا مش معنى توفي انك بس مجرد تقول ان انا نذرت 10 جنيه هروح ادفعها لربنا، هو ده الايفاء، ده جزء. لكن كل كلمة تقولها لربنا اوفيها، كل تعهد تقوله قدام ربنا اوفيه. تبت وقلت لربنا اقبل توبتي يبقى فعلا تتوب. قلت لربنا انا هالتزم بوصيتك يبقى فعلا تلتزم بوصيته. قلت لربنا انا هعيش معاك وهصلي وهكلمك وتكلمني يبقى تصلي ويكلمه وهو ايه؟ يكلمك. يبقى في التزام تجاه الله. لكن احنا للاسف بس بنفتكر ان الالتزام في الحاجات المادية، نذرت خروف هودي خروف، نذرت 10 جنيه. لا، ده في حاجة اخطر من كده بيقولها المرنم، تعهدات ثانية يا رب باركها. كل كلمة بقولها لك، يعني بقول له انا بحبك يا رب، بحبه. انا بقول له ابويا، يبقى اتصرف كاني ابن لي وهو ابويا فعلا. مش اقول له ابانا الذي في السماوات وانا سلوكي لا يدل على ان هو ابويا ولا انا ابنه على الاطلاق. ده اللي اوفي نذورك للرب او كل كلمة قولها لربنا عشان تفضل من ضمن شعب ربنا ومن خاصة ربنا. ليقدموا هدية للمهوب. قدم ربنا هدية، واحلى هدية ربنا يقبلها من الانسان هي توبته، اعطني يا ابني قلبك، هي التوبة اللي بنقدم فيها قلوبنا لربنا. يقطف روح الرؤساء، الرؤساء اللي حاصين بسلطانهم وبقدرتهم، ربنا في لحظة واحدة يقطفهم زي ما بيقطف الوردة. هو مهوب لملوك الأرض. عشان كده في هذا المزمور يسبح الله القاضي العادل الذي يأتي لتخليص ودعاء الأرض، والذي يأتي لتخليص سكان الأرض. المزمور 77 لإمام المغنين على يدثون لأساف مضمور. صوتي إلى الله فأصرخ، صوتي إلى الله فأصغى إلي. في يوم ضيقي التمست الرب، يدي في الليل انبسطت ولم تخبر. أبت نفسي التعذية، أذكر الله فأئن. أناجي نفسي فيخشى علي روحي صلاة. أمسكت أكفان عيني، انزعجت فلم أتكلم. تفكرت في أيام القدم السنين الدهرية، أذكر ترنمي في الليل مع قلبي أناجي وروحي تبحث. هل إلى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد؟ هل انتهت إلى الأبد رحمته؟ انقطعت كلمته إلى دور فدور؟ هل نفي الله رأفة أو قفص برجزه مراحمه سلاه؟ قلت هذا ما يعلني تغير يمين العلي. أذكر أعمال الرب إذ أتذكر عجائبك منذ القدم، وألهج بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي. اللهم في القدس طريقك. أي إله عظيم مثل الله؟ أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك، فككت بذراعك شعبك بني يعقوب ويوسف سلا. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت، ارتعدت أيضا اللجج، سكبت الغيوم مياها، أعطت السحب صوتا، أيضا سهامك طارت، صوت رعدك في الذوبعة، البروق أضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت الأرض، في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة وأثارك لم تعرف. هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهارون. الليلويا. مزمور بنغمة إنسان سلم للتأديب أو حس إن ربنا مش عايز يسمعه أو ما بقاش يسمعه. ويمكن في أوقات كتيرة جدا النفس بتجوز بهذا الاختبار وتقول هو أنا ليا توبة تاني أو ربنا هيقبلني مرة تانية؟ وليه ربنا ما بقاش يسمعني؟ وليه ربنا اتغير من ناحيتي؟ زمان كنت بصلي وبفرح، لكن دلوقتي بصلي وما بحسش بحاجة، بحس ان الصلاة بتطلع للسقف وبترجع لي مرة تاني. انسان حاسس انه تعبان، قد تكون في خطية في حياته هي السبب في ان الله تركه او ان الله سلمه لهذا الترك والتخلي. لان ربنا باستمرار بيقول اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. لكن الحاجة الجميلة اللي عملها انه ما استسلمش لهذا الاحساس، لكن ترجم مشاعره في صلاة قدام ربنا. فهتلاحظوا ان المزمور مقسوم نصين، من عدد 1 لعدد 13 بيتكلم بصيغة انا وبيعبر عن حاله. وبعدين حصل عجيبة، حاجة عجيبة، انه لما دخل في الصلاة وقرر ان يتكلم عن حاله في الصلاة تغير نظام المزمور خالص، من واحد عمال يتكلم على نفسه الا انه يتكلم على مين؟ على ربنا. من اول عدد 13 للاخر يقول له انت الاله الصانع العجائب، عرفت وعملت. فصيغتين مختلفتين، دخل يصلي وهو باصص لحاله وتعبه ومشاكله وألمه، في وسط الصلاة بتاعته نسي نفسه خالص وابتدى يكلم ربنا ويبص لمين؟ لربنا. فابتدى يقول للربنا انت انت انت. هي دي الصلاة الحقيقية، ان الانسان يبقى داخل شايل نفسه فوق راسه، لكن لما يبتدي يكلم ربنا فعلا ينسى نفسه خالص ويبتدي يبص لمين؟ لربنا. بدل ما كان مركز نظره على ذاته، نظره كله راح على ربنا وبقى مركز على الله. فتعالوا نشوف لما قرر انه ياخد حالته ويخش بيها قدام ربنا ويصلي. صوتي الى الله فاصرخ. ما كلمش حد تاني غير ربنا، ما عادش يشتكي للناس او يبلغ صوته لناس، لكن قال الحل الوحيد ان انا ابلغ صوتي الى الله. صوتي الى الله فاصغى الي. وكل رجاء امله ان ربنا هيسمعه. في يوم ضيقي التمست الرب، كآية تتحط باستمرار قدامنا. في يوم ضيقك ما تقعدش تدور على الفلوس ولا على الناس ولا على ابونا ولا على علان ولا على الخادم الفلاني، لكن الاول التمس الله. في يوم ضيقي التمست الرب، يدي في الليل انبسطت، يعني فردت ايديا لربنا ولم تخدر، زي ما بيقولوا خدلت مريحتهاش، فضلت ايديا مفرودة قدام مين؟ ربنا طول الليل. انتوا عارفين لما بيعلمونا ان احنا نصلي وايدينا مفتوحة كده ليه؟ غير علامة الصليب، لما تيجي تاخد لازم تفتح ايه؟ ايدك. فعشان كده احنا بنفتح ايدينا لربنا، وكأننا واحنا واقفين نصلي بنفتح ايدينا لربنا عشان ربنا يحط. يدي في الليل انبسطت ولم تخدر، ابت نفسي التعبية. يجي يقولوا لي معلش، تهون، بكرة تتعدل، نفس الكلام اللي الناس بتقعد الخيبان الناس تقعد تقوله، لكن هو يقول نفسي ابت الايه؟ تعزية. رفضت التعزية، مش عايز تعزية من حد، مش عايز غير مين؟ غير ربنا، هو اللي لازم يكلمني. انا التمست في ضيق الرب ومش عايز غير الرب. اذكر الله فأئن، ده مفروض يذكر ربنا فايه؟ فيرتاح. لكن المشكلة ان كل ما يفتكر ربنا وكل ما ينطق كلمة ربنا يئن يتوجع. ليه؟ ايه اللي عمل فيه كده؟ اناجي نفسي، اقعد اكلم نفسي واسأل اتفاءل في نفسي، فيغشى علي روحي. ما بقاش فيه قوة، نفسيته في الحضيض، نفسه منهارة. امسكت اكفان عيني، عيني مش عارف اقفلها، مش عارف انام. انزعجت فلم اتكلم، سكت مش قادر يقول حاجة. لما قعد يفتكر في ايام القدم، السنين الدهرية، الايام اللي مرت قبل كده، الايام اللي كانت مفرحة بالنسبة له، سمع عن الله المفرح والله المشبع والله المريح والله المنتصر والله اللي بيعطي. وقد يكون سمع ان ده ربنا عمله مع اخرين، وقد يكون ربنا عمله معاه، لكن دلوقتي لا هو قادر يرتاح ولا قادر يفرح ولا قادر يشبع ولا قادر ياخد اي حاجة. اذكر ترنمي في الليل، فين الايام اللي كنت بنام فيها مبسوط وانا برنم وفرحان؟ مع قلبي اناجي وروحي تبحث، وفكره عمال يدور ويسأل 6 أسئلة يحيروا الإنسان لما يحس الإنسان إن ربنا بعيد عنه وربنا ما بيستجبش ليه. هل إلى الدهور يرفض الرب؟ هل يا ترى ربنا رفضني على طول؟ ما بقاش عايزني نتيجة وحشتي ورداءتي وعدم أمانتي وعدم طهارتي وعدم نزاهتي؟ ساعات الإنسان يحس كده إنه مرفوض من ربنا، لكن المشكلة مش بس إنه مرفوض، لكن هل يا ترى الرفض ده على طول؟ هل لا يعود للرضا بعد؟ مفيش إمكانية إن ربنا يرضى عني مرة تانية؟ هل انتهت إلى الأبد رحمته؟ طب إذا كنت أنا مش مستحق أو مستاهل إنه يرضى عليا، طب فين رحمته؟ هل كمان مش بس رضا انتهى ورحمته كمان انتهت الى الابد؟ انقطعت كلمته الى دور فدور، مش عايز يعبرني بكلمة. هل انقطعت الكلمة بتاعت ربنا مش عايز يقول لي حاجة لا ولا لا؟ خدوا بالكم ان في فترة في تاريخ البشرية كلمة الله انقطعت، ما كانش فيه نبي ولا نبوة ولا ايه تعليم لحد ما جه السيد المسيح. الفترة ما بين ملاخي لمجيء المسيح ما كانش فيها اي انبياء. هل نسي الله رأفة؟ يا ترى ربنا نسي رأفاته او بيتناسى هذه الرأفات؟ هل قفص برجله؟ قفص يعني حجز، عمل قفص، قفص من الغضب بتاعه على مراحمه علشان ما فيش مراحم ايه تطلع ليا. قفص يعني عمل قفص، حد برجله بغضبه. هل قفص برجله مراحمه؟ 6 أسئلة بهل، لما قعد الفكر يودي ويجيب فيه ابت نفسي التعذية، مش لاقي اي كلمة تريح. وبعدين يغيروا الموسيقى عشان يوروا شدة مدى بؤس هذا الانسان التعبان. طب ايه اللي وصلك للحالة ده هي؟ فقلت هذا ما يعلني، ده اللي تعبني قوي. ايه اللي تعبك قوي؟ تغير يمين العلي، ان ربنا اللي كان بيعمل معايا زمان دلوقتي ما بيعملش، ايديه اتغيرت معايا. بنسمع عن معجزات كتيرة ربنا عملها مع ناس كتيرة، طب اشمعنى انا مش عايز يعمل معايا حاجة؟ ده قد يكون الانسان نفسه اختبر قبل كده اعمال ربنا، لكن دلوقتي حاسس ان ربنا متغير من ناحيته. هذا ما يعلني تغير يمين العلي، لما يبتدي الانسان يشك في ربنا ويشك في نفسه، ليه اللي حصل ده؟ مش قادر ارتاح، مش قادر افرح، مش قادر اشبع، بالرغم ممكن انه يكون بيمارس كل الممارسات الروحية. اذكر اعمال الرب اذ اتذكر عجائبك منذ القدم. كل ما افتكر اعمالك العجيبة اللي انت عملتها يا رب من زمان، وان انت دلوقتي مش عايز تعمل معايا حاجة، ده يتعبني اكتر. والهك بجميع افعالك وبصنائعك اناجي. وكأن دي نصيحة برضك بيدهلنا المرنم، انك لو عايز تعزية افتكر عمل الله باستمرار. افتكر ان ربنا اللي عمل مع الانبا انطونيوس، واللي عمل مع ماري جرجس، واللي عمل مع موسى الاسود، واللي عمل مع القديسة بائسة، واللي عمل مع مريم المصرية، واللي عمل مع القديسين اللي بقوا خطاه وارتابوا تاني، والزناه اللي تابوا، يستطيع انه يعمل معايا. لان الله هو هو امس واليوم والى الابد. فكنوع من التعزية للنفس المتضايقة، اقعد فكر في عمل الله مع شعبه وعمل الله مع الناس المختارين، واعرف انه زي ما عمل مع الناس دول هيعمل معاك. عشان كده يقول له بصنائعك اناجي، بقعد انادي على هذه الاعمال وكأني بطلبها لنفسي. وفجأة وهو لما اخذ موضوعه واللي تعبه وحطه قدام ربنا في الصلاة، قام ربنا اداله تعزية من نوع عجيب خالص. ما جاوبهوش على الانا، ما قالوش انا هغير لك، هعمل لك، هريح لك، هدي لك، لا، ده راح ربنا كشف له عن ايه؟ عن نفسه. وكأن الاجابة على كل تساؤلات هي انك تشوف ربنا. على فكرة لو ترجعوا بذهنكم لما كنا بندرس سفر ايوب، ايوب قاعد يحط قدام ربنا الاف الاسئلة. كنا بنطلع من كل اصحاح عشرات الاسئلة اللي عمال ايوب يحطها لربنا ومش لاقي لها اجابة، لحد ما شاف ربنا، وربنا ما يجاوبلوش ولا على اي سؤال من الاسئلة اللي سألها. قال له بس مش عايز حاجة ايه تاني، كفاية ان انا شفتك، بسمع الاذن سمعت عنك، اما الان فرأتك ايه عيني. وكأن رؤية ربنا سدت كل الاسئلة اللي محيرة الانسان واللي مغلبة الايه الانسان. ده نفس الوضع اللي حصل مع هذا المرنم، داخل باسئلة كتير هل هل هل هل، وحاطت الانا هي النظرة المركز عليها، لكن في وسط صلاته ربنا اداله هذه التعزية ان شال نظره من على الانا وحط نظره على الله. فابتدى يكلم ربنا يقول له اللهم في القدس طريقك. طريقك هو الطريق المقدس، وصيتك اللي انت اديتها لنا في سيناء هي الطريق المقدس ليك. اي اله عظيم مثل الله؟ ابتدى يشوف ربنا في عظمته. اي اله عظيم مثل الله؟ انت الاله الصانع العجائب. نسي نفسه وابتدى يسرح في ربنا. انت الاله الصانع العجائب اللي بتعمل ما لا يتخيله عقل. عرفت بين الشعوب قوتك، ده انت اعلنت قوتك بين كل الشعوب. تعرفين ان كان في بروتوكول بين الشعوب الموجودة في العالم في العهد القديم ان الدولة اللي تغلب الهها يبقى هو الاله الايه القدير وهو الاله الحقيقي والقوي. عشان كده كل حروب زمان كانت حروب مقدسة. يعني الفراعنة لما كانوا يحاربوا ما كانش موضوع حرب، ده كانوا بيحاربوا عشان يقولوا ان امون راع ده هو الاله الايه الحقيقي. عشان كده كان لازم الكهنة ينزلوا مع اللي بيحاربوا من الفراعنة. الاشوريين البابليين كل شعب بينزل، الشعب اللي ينتصر تبقى يقولوا الالهة بتاعتهم هم اللي ايه اللي منتصرة. عشان كده بتستعجبوا ان ربنا في العهد القديم صنع انتصارات عظيمة جدا لشعب اسرائيل، برغم ان شعب اسرائيل ما كانش عنده جيش، لا شعب منظم ولا عنده ادوات حربية ولا اي حاجة. لان كل ما ينتصروا على الاموريين والحيثيين والبابليين والفراعنة وكل دول، كل ما يتعرف ان الاله بتاع اسرائيل ده هو الاله الايه الحقيقي. عشان كده يقول له عرفت قوتك بين الشعوب، الكل عرف. عشان كده شعب اسرائيل، ويمكن تستغربوا تقول لك ايه العهد القديم ده كله مليان حروب ودم ولغوصة وقتل، ايه ده مش ايه ده هو ده البروتوكول اللي كان متعارف. فعشان الله يكلم الشعب بلغته كان لازم يعلن نصرته في الايه في الحروب. فعشان كده يقول له عرفت قوتك بين الشعوب. ده شوفوا حادثة فرعون اللي غرق فضلت تسمع على مر التاريخ، لدرجة ان رحاب الزانية قالت لهم احنا سمعنا اللي الاله بتاعكم عمله في فرعون وفين وفي جنوده. فراحت قبلت الجاسوسين ودخلتهم. شعب رحاب دي كانت موجودة في أريحة بعيدة جدا، لكن الخبر ايه وصل. فهنا بيقول له عرفت بين الشعوب قوتك، فككت بذراعك شعبك بني يعقوب ويوسف. وكأن ربنا مسك واحد واحد كده فكه بايديه، لان شعب اسرائيل كان مذلول في العبودية في ارض مصر، وجه ربنا بذراعه يفكك الشعب. ده منظر جميل جدا ورائع، ولينا رجاء فيه. اني لو انا كنت مربوط باي شيء، مربوط بعادة شريرة، بخطية، بفكر، برغبة، باي شيء، اقول للربنا فككت بايه بذراعك، مد ايديك فكني. مش هو كده قال ارسلني لانادي للمقصورين بالايه بالاطلاق. فككت بذراعك شعبك. لما تبقى مربوط بحاجة بخطية قل للربنا فككت بذراعك شعبك. بني يعقوب ويوسف، اشمعنى قال بني يعقوب ويوسف؟ طب ما هو يوسف من ضمن بني يعقوب. ده اكتر من كده يقف سلاح، وقفة موسيقية. ليه؟ عارفين ان بني يعقوب كانوا موجودين لوحديهم ويوسف كان موجود في ارض مصر وجوز من مصر، فبقى بني يوسف دول رمز للامم، الخليط اللي جيت تحد بشعب ايه؟ اسرائيل. فعايز يقول ان شعب ربنا مش بس هم اولاد يعقوب، لكن كمان اولاد يوسف اللي هم اصلهم اممي. فككت كل اللي كانوا مربوطين. ابصرتك المياه يا الله، ابصرتك المياه ففزعت. المية شافتك جريت، وكذا مرة المية تشوف ربنا تجري في البحر الاحمر وهم بيعبروا، وده دليل على ان موسى لما عبر البحر الاحمر ما عبرش لوحده، لكن مين كان قدامه؟ ربنا قدامه. المية شافت ربنا هربت من قدامه. نهر الاردن شاف ربنا هرب من قدامه، عبر يشوع واللي معاه بالايه؟ بالرجل. عشان كده ناخد الاية دي وبنصليها في اللقان بتاع عيد الغطاس في المعمودية، ان بردك نهر الاردن المسيح لما نزل فيه المية ايه؟ فزعت وارتعدت، خافت ازاي خالقها ينزل اليها. فبيقول له ابصرتك المياه يا الله، ابصرتك المياه ففزعت. عشان كده حتى تلاقوا ابونا في طقس المعمودية بعد ما يحط الميرون يقلب المية، وكأن المية ايه؟ فزعت وارتعدت وتقلبت. ارتعدت ايضا اللجج، سكبت الغيوم مياها، اعطت السحب صوتا. بينظر الى منظر الله ساعة ما تجلى على الجبل عند وقت استلام الشريعة، غيوم اعطت مياها والسحب صوتا وايضا سهام اقتارت. والسهام اللي طارت دي ترمز لكلمة ربنا، لان كلمة ربنا زي السهم، فكل وصية من الوصايا زي السهم. صوت رعدك في الذوبعة، البروق اضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت الارض. نسي مشكلته خالص ونظر الى عظمة الله والى قدرة الله والى امكانيات الله. عشان كده رؤية الله تستطيع انها تسد كل الاسئلة اللي محيرة الانسان، وتجاوب على كل نقص او كل احتياج محتاج الانسان انه يشبع اليه. في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة. بحر الاحمر عدوا، لان ده بقى صار طريق ربنا، وبقى ده طريق المعمودية، هو طريق اللي عايزين يتبعوا المسيح. وفي المياه الكثيرة اللي هي نهر الاردن، لان زي ما تعرفوا ان يشوع والشعب عبروا في ايام الطوفان، في ايام الفيضان، فيضان نهر الاردن، والاردن ممتلئ الى شطوطه مياه كثيرة. واثارك لم تعرف، يعني عدى وما سابش ايه؟ اثر. زي ما تشوفوا مثلا واحد يمشي على المية في البحر، تيجي الموجة تشيل كل اثر لرجليه. هديت شعبك كالغنم. لما شاف ربنا في حاجة واحدة بس طمنته، ان ربنا هيهديه، هيوصله للراحة، هيوصله للفرح، هيوصله للسلام. لان عمل ربنا انه يهدي شعبه كالغنم. عمل الراعي ايه؟ انه يريح الغنم بتاعه، يأكله في مراع خضرة يقودني، وفي مراع خضرة يربدني، ولماء الراحة يوردني. فهو لما شاف ربنا وجمال ربنا وحلاوة ربنا وعمل ربنا اطمن. انك زي ما هديت يا رب شعبك بايدين موسى اللي كان كملك وقائد، وبايدين هارون اللي كان رئيس كهنة، هتهديني ايضا انا، لاني انا غنمة من غنمك. بإيدين المسيح اللي هو الملك والمسيح اللي هو رئيس الكهنة الأعظم. عشان كده يجد راحته سلامه لما صرخ بصوته إلى الله ولما اشتكى لما شاف ربنا ذلك الراعي الصالح الذي يبذل عنه يبذل نفسه عن الخراف، ترتاح كل أسئلته وترتاح كل احتياجاته ويعرف هل نسي ربنا رأفة او قصص برجله مرحمه او ان ربنا لا يعود للرضا او ان ربنا لا يرحم بعد. لا، الاجابة على كل ده ان ربنا انا هو الراعي الصالح، ما تخافش، طالما انت بصيت لي هترتاح. عشان كده المزمور ده من ضمن المزامير الجميلة اللي النفس لو صلتها لما تكون في ضيقة او في حيرة وعايزة تعزية تصلي المزمور 77 دهوت، لما تبقى مش قادرة تنام مش قادرة ترتاح، مفيش كلمة من الناس قادرة تريحها ولا تعزيها، وفعلا حاسة كده ابت نفسي التعزية مش عارفة ومش قادرة تتعزى، قدامها انها تقف تصلي تحط شكواها قدام ربنا، فيقوم ربنا ياخد عينيها ويخليها بدل ما هي بصة لنفسيها تبص ايه ليه، فتجد اجابة على كل احتياجاتها وكل تساؤلاتها. في حد 70 المزمور 78 قصيدة لأساف. قصيدة لأساف. ابغي يا شعب الى شريعتي، اميل اذانكم الي الى كلام فمي، افتح بمثل فمي، اذيع الغاذا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها واباؤنا اخبرونا، لا تخفى عن بنيهم الى جيل الاخر، مخبرين بتسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. اقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في اسرائيل، التي اوصى اباءنا ان يعرفوا بها ابناءهم، لكي يعلم الجيل الاخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون ابنائهم فيجعلون على الله اعتمادهم، ولا ينسون اعمال الله بل يحفظون وصاياه، ولا يكونوا مثل ابائهم جيلا زائغا وماردا، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه امينا على الله. بنو افرايم النابعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب، لم يحفظوا عهد الله وابوا السلوك في شريعته، نسوا افعاله وعجائبه التي اراهم. قدام ابائهم صنع اعجوبة في ارض مصر بلاد صوعا، شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند، هداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار، ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه بعصيان العلي في الأرض الناشفة. جربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم، فوقعوا في الله، قالوا هل يقدر الله ان يرتب مائدة في البرية؟ ولا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الاودية، هل يقدر ايضا ان يعطي خبزا او يهيئ لحما لشعبه؟ لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب، سخط ايضا صعد على اسرائيل، لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع